السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. توقفنا على نهاية ما للشريك فعله وما ليس له فعله وما يجب عليه فعله، صح؟ ما يجب عليه فعله قلنا ما جرت العادة بتوليه، ما لم تجر العادة بتوليه فهذا لا يجب عليه فعله. و أريد أن أكمل الكلام لأنه تضايق الوقت شوي أمس على بعض النقاط. واحدة، حنا ذكرنا الشروط، كم جمعنا شرط حنا صار في العنان؟ ثمانية، صح؟ يبدو لي أننا أخطأنا في العد، لأنه أنا استغربت وصلنا ثمانية، ما أدري كيف. أنا اللي بالي أنها سبعة، اللي بالي أنها سبعة. فوش الزائد؟ الزائد لما قلنا يشترك بدنان أي شخصان مميزان، صح؟ قلنا هذا الشرط رقم ثلاثة، ها؟ إيه، ما له حاجة هذا أن نسمي رقم ثلاثة، لأننا اشترطنا أن يكون جائز التصرف الأول، صح؟ فما دام اشترطنا يكون جائز التصرف، خلاص جائز التصرف اضبطه على ضابط جائز التصرف وما يحتاج نقيده هنا نقيد. فيصير كم شرط صارا؟ سبعة. وش هو الشرط السابع منها؟ اشترطا لكل منهما جزء من الربح مشاعا معلوما. يعني هل الصفحة هذه المتعلقة بهذا الشرط، هذه مهمة جدا يا شباب، هذه مهمة جدا، لأنك تطبق عليها، يعني القاعدة هذه تستفيد منها هنا وتستفيد منها فيما سيأتي. وقال لك في آخر شيء، قال وكذا مساقات ومزارعة مضاربة. طيب، الأمر الأخير أنه ذكرنا ما لكل واحد من الشريكين فعله وما ليس له فعله، وهذا أيضا ودي تنتبه له جيدا وتفهم تقسيمه جيدا، لأنه أيضا سيأتيك لاحقا الإرجاع إليه. يقال كشركة العنان، زين، فاضبط هذا جيدا. ويعني ودي تنتبه دائما في الروض وفي غير الروض. إذا جاءك مجموعة أمثلة يقول لك وله أن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، أو يصح كذا وكذا وكذا كذا، بعدين يجيب العكس يقول ولا يصح كذا وكذا وكذا، يضرب لك مجموعة أمثلة. ودي تنتبه، كل ما تجيك مجموعة أمثلة حاول دائما ترجعها إلى شيء، إلى ضابط. فحنا قلنا أمس كل ما هو مصلحة تجارتهما، عكسه ما ليس من المصلحة هذا تطلعه برا، خلاص تضبط أنه هذا هو. شو الفائدة من هذا؟ الفائدة لو جاءك أمثلة ليست مذكورة في الكتاب، أو جاءك أمثلة من الواقع، الناس مو يروح يفتح الروض بعدين يسألك يقولك أنا نظرت في الروض يقول كذا، بعدين يجي يسأل، خلاص وإذا وجدها انتهى، ما يحتاج يسألك. فهو يسألك عن أفعال من أفعالهم، وأفعال الناس لا تتناهى. فلهذا أنت بحاجة أنك دائما كل ما يمر بك مجموعة أمثلة تحاول ترجعها إلى ضابط. وإذا قال لك ونحوه، فاسأل أنت نفسك، قل ونحوه هذا يعني إيش؟ ونحوه استطعت تأتي بمثالين ثلاثة نحو تكون صحيحة، معناه أنت فاهم وعرفت يسمونه مناط المسألة. إذا لم يكن خلاص أنت ما لم تفهم بعد. أيضا ذكرت لك في آخر الكلام أنه الشروط تنقسم إلى قسمين، منها شروط صحيحة، شروط في الشركة، منها شروط صحيحة، منها شروط صحيحة، وهي الشروط التي تقيد عمله مثلا بنوع أو بلد أو نوع تجارة. فهذا ذكرت لك أنه هذا صحيح ولا ما في مشكلة، فهذا قسم هو الشرط إيش؟ الشرط الصحيح. إذن الشرط الصحيح ما مثاله؟ ومثاله تقييد التجارة بنوع أو بلد أو نحو ذلك، خلاص هذا يتقيد به. طيب، والثاني ما عكس الصحيح؟ الفاسد. وهذا الفاسد ودي تضبط أقسامه. الفاسد له قسمان، فاسد مفسد وفاسد غير مفسد. ما الفاسد المفسد؟ كل شرط يرجع للإخلال بالشرط السابع، لا، كل شرط يخل بمعرفة الربح المعرفة الشرعية، كل شرط يخل يعني يعود على الربح بالجهالة، فهذا وش نسميه؟ فاسد مفسد. فلاحظهم ركزوا على الشرط هذا، ليش؟ هو التجارة المقصود فيها الربح، زين، فإذا فهو يعني محل التجارة ومقصد التجارة، فإذا كان فاسد معناه كل هذه التجارة دي فسدت، كل هذه الشركة دي فسدت. طيب، الثاني غير مفسد، وشو غير مفسد؟ الشركة. أي ما هو ضابطه؟ كل ما سوى ذلك، كل ما سوى ذلك، أي شرط يشترط ليس لا يعود على الربح بالجهالة فإنه يكون فاسد غير مفسد. ليس من النوع الأول هذاك التقييد بالنوع أو البلد. أعطيك أمثلة حتى تفهم. مثلا لو شرط واحد منهما أنه الخسارة ليست بقدر المالين، بل الخسارة عليه هو بنسبة 40% وعلى صاحبه بنسبة 60%. طيب فاشترط خسارة أقل لنفسه، هو قال سابقا والوضيع على قدر مالين صح؟ فلو اشترط الخسارة على غير القدر ذا، نقول الشركة صحيحة لأن الربح مسمى ومضبوط وبقية الشروط موجودة، والشرط هذا باطل. معنى إذا خسروا كيف نرجع؟ نرجع إلى الأموال نفسها، نرجع إلى الأموال نفسها. مثال آخر، لو أنه اشترط مثلا أن مثلا أي سلعة تؤخذ للشركة فإنه يستطيع أن يستولي عليها برأس مالها، أي سلعة تشترى للشركة فإنه يستطيع أن يستولي عليها برأس ماله اللي يسمونه التولية، يتولاها بنفس السعر مباشرة. هذا نقول هذا شرط فاسد، فاسد لأنه مخالف لموضوع الشركة، موضوع الشركة كل شراء فهو للشركة زين، وغير مفسد لأنه لا يفسد موضوع الربح. فهمت؟ وسيأتينا إن شاء الله تعالى مثال ثالث بعد قليل. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى فصل، فصل النوع الثاني المضاربة. النوع الثاني يعني من أنواع، من أنواع شركة العقود. أي من أنواع شركة العقود، من أنواع شركة العقود. قال فصل النوع الثاني المضاربة، المضاربة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة. قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وتسمى قراضا ومعاملة، تسمى نفس هذه، هذه الشركة تسمى باسمين آخرين، قراضا ما هي بقرض، لا قراض، قراضا. فتقول ضربت بمالي مع فلان، أو تقول قارضت فلانا، أو تقول عاملت فلانا، فالمعنى واحد، المعنى واحد. ولكن هذا اللفظ اللي هو القراض، قراض، هذا لغة أهل الحجاز يقولون، هذه لغة أهل الحجاز. ولهذا مذهب المالكية والشافعية لا تجد عندهم شركة تسمى شركة المضاربة، وإنما يسمونها إيش؟ يسمونها القراض، يسمونها القراض. بينما الفقهاء الذين نشأوا في العراق مثل الإمام أحمد ومثل الإمام أبي حنيفة تجد أنهم يعبرون عنها بإيش؟ بالتعبير الأول، مضاربة، يسمونها إيش؟ يسمونها مضاربة. وهذه الشركة كالشركة السابقة جائزة بالإجماع، جائزة بالإجماع. حكى ابن المنذر وغيره، وجاء عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، جاء عن عمر وغيره. قال وهي دفع مال معلوم لمتجر، أي لمن يتجر به ببعض ربحه. دفع مال زد قيد، قل معين، معين فهذا التعريف، هذا التعريف فيه ثلاثة قيود، ثلاثة قيود. القيد الأول مال، مال هذا هو أول قيد. والحقيقة أن كلمة مال هذه هي عامة، ولكن الشيخ يريد بها الخصوص. شو يريد بها؟ يريد بها اللي تقدم معنا في العنان، اللي هو النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، نفس الكلام اللي ذكره هناك نفسه هنا. فالمراد بالمال هنا ماذا؟ لابد أن يكون نقد. فما يصح المضاربة أن يعطيك السيارة مثلا ونقول سيارة من عندك وسيارة من عندي ونبدأ الشركة مضاربة، أنت تعمل بها، أو عفوا أقول أعطيك سيارتين من عندي ثم أنت تبدأ المتاجرة بها، طيب أو تمر من عندي أو نحو هذا. فعلى المذهب كل هذا ما يصح، لا بد أن تكون المضاربة إيش؟ بالمال، يعني بالنقد، يعني بالنقد. والعلة هناك العلة السابقة في العنان تماما. قال دفع مالين قلنا إيش؟ معلوم. ها القيد الثاني معلوم، ولا القيد الثاني ضفنا عنه معين. ها معين، أي معين. فلا بد من تعيين المال، فلا يقال، فلا يقال مثلا قارضتك أو ضربت معك بأحد هذين الكيسين، مثلا. طيب ما في، لابد يعين واحد. شباب أنا ما أستطيع أقوم عشان ما تنحاس الكاميرا، كل واحد لابد أشوفه. زين أنت طيب أدخل هنا، كل واحد منكم لابد أشوفه مثل الشباب اليوم. طيب فلابد يكون، لابد أن يكون معينا. الثالث وشو؟ قال معلوم، فخرج به إيش؟ خرج به المجهول. لماذا نشترط أن يكون معلوما؟ أي الربح. وحتى لو ازداد الربح ثم رجع مرة ثانية نقص، نقول الربح يكون وقاية رأس المال، فلابد نحن نضبط رأس المال لأنه سيرجع لصاحبه. قال معلوم لمتجر، أي لمن يتجر به. إيش قال؟ ببعض ربحه. لاحظوا كلمة بعض ربحه فيها شيء من الإجمال شوي، صح؟ قال الشيخ أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم. فهذا تستطيع تعتبره شرطا رابعا أو قيدا رابعا، أنه يكون الربح بجزء مشاع معلوم. وتفصيل هذا الكلام هو التفصيل اللي هناك، التفصيل اللي في العنان لما قلنا بجزء مشاع معلوم، كل الكلام اللي ذكرناه هناك خلاص نفسه هنا، لأنها كلها لأنها جميعا شركات. طيب هل قوله دفع هذا قيد؟ هل لازم؟ لأن الآن سوي مضاربة مع عبد الرحمن. طيب مضاربة مع عبد الرحمن يعني بدفع له مال وهو يتاجر به. طيب فهل لا بد أن أدفع له المال هكذا يعني بالتسليم، ولا يصح حتى لو كان مثلا هذا المال مثلا نفرض أنه وديعة عنده، جعلت مال وديعة ثم أقول له اجعل هالوديعة اللي عندك خلاص رأس مال للمضاربة، يصح هذا؟ نقول يصح ذلك. فلا يعني قوله دفع هذا ليس قيدا في المسألة. قال في شرح المنتهى أو ما في المنتهى مع شرعي، قال أو ما في معناه، أي معنى الدفع كوديعة وعارية ونحوها، إذا قال ربها لمن هي تحت يده ضارب بها على كذا. إذن هذا دفع ليس قيدا في المسألة. قال فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، خذ هذا المال مضاربة. لاحظوا مسألة العنان، لما أمس قلت لكم شركان أو حمزة مني مال وعمل ومنه مال وعمل، هنا لا، أنا من عندي المال ومن عنده إيش؟ ومن عند العمل. ولاحظوا أن تجويز هذه المعاملة هذا من محاسن الشريعة، لأنه الحقيقة أنه يوجد أناس عندهم مال لكن إما ما عندهم وقت ولا ما عندهم حسن تدبير للتجارة، لكن موجود المال. ويوجد أناس آخرون عندهم وقت وعندهم حسن تدبير للتجارة ولكن ما عندهم مال، فتلتقي حاجة هذا وهذا بهذه العلاقة التعاقدية. قال فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، لم يذكر سهم العامل يعني لم يذكر الجزء المشاع الخاص بالعامل، الجزء المشاع من الربح، ما الحكم؟ قال فالربح كله لرب المال، فالربح يكون كله لي. خذ هذا المال مضاربة يا عبد الرحمن، قال كم؟ طيب كم نسبة؟ قال ما عليك إن شاء الله ما نختلف، قد اختلفنا قبل ما قد اختلف، إن شاء الله ما نختلف الجهة. هم أصلا ما تعاملوا من قبل، بس تمشي الأمور دائما إذا كانت الأمور مقبلة تكون كل شيء حلو، لكن إذا صارت جت اللفات بعدين يحصل الإشكال. فقال خذوا ولم يذكر سهم العامل، إيش الحكم؟ قال فالربح كله إيش؟ لرب المال. لماذا؟ الآن ما في تسمية للربح. طيب قال فالربح كله لرب المال ليونس، وزيادة والوضيعة عليه، لو خسرت المئة ألف اللي أعطيته الخسارة على من؟ علي أنا. بعدين قال هذا واضح صح؟ ما في مشكلة لأن هاي فلوسي هذه. بعدين قال وللعامل أجرة مثله، عبد الرحمن له أجرة مثله، فله أن يذهب للقاضي يطالب أنه يونس يسلمني أجرة المثل على شغلي خلال السنة هذه. لماذا قلنا إن له أجرة مثله؟ ما فيه مسمى زين، وبالمقابل فيه إذن، يونس مقر أو يوجد بين على هذا أنه دفع هذا المال لمن يتاجر به. إذن يوجد معنى الوكالة موجود، معنى الوكالة موجود، واللي بطل هو المعنى الزائد على الوكالة وهو معنى الشركة صح؟ فالقاضي يثبت معنى الوكالة هذا ويقول لي يونس ألم تأذن له بهذا؟ العرف أنه ما في أحد يتولى هذا العمل إلا يكون له مقابل، وهو دخل على هذا، دخل على أن له مقابل، فيقول لك خلاص ما دام كذا فنقول للعامل أجرته مثله، وإذا كان له أجرة مثل هذا بيكون أكثر من الربح ولا أقل؟ مو لازم، حسب هل التجارة ربحت ربح كثير ولا لا، وهل أجرته كبيرة ولا لا. نفرض مثلا أن التجارة ربحت مثلا 20,000 ريال فقط، وأجرة مثله في الشهر 2,000 ريال، أجرة مثله في الشهر ومدة سنة 24,000 ريال، فهنا بيكون أجرة مثله، أجرة مثله أكثر. قالوا للعامل أجرة مثله، للعامل أجرة مثله. وهذا تفهم منه إشارة مهمة جدا، ألا وهي أنه عقد المضاربة إذا فسد، إذا فسد فإنه ينقلب إجارة. عقد المضاربة إذا فسد فإنه ينقلب، فإنه ينقلب إجارة، لأنه قالوا للعامل أجرة مثله صح، وقلنا الربح كله لرب البال ولا ضيعة عليه، خلاص هذا انقلب، انقلب إجارة. قال وإن شرطا جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما، اشترطا جزءا من الربح، الآن اتفقت أنا عبد الرحمن 30% له و 70% لي، قال اصبر يا يونس شوي، وش عندك؟ قال أنا عندي عبدي زيد هذا، هذا يساعدني في التجارة ويشتغل معي وكذا، فأنا نبغاك تزيد 5%، ترى مو علشاني والله، بس علشان زيد هذا تعرف يجتهد وكذا، علشان نبغاك تزيد له 5%، ما الحكم؟ قال صح، وكان إيه، وكان لسيده، أليس العبد لا يملك؟ ما دام العبد لا يملك في الحقيقة أنه عبد الرحمن يعني لعب عليه، دخل زيادة 5% لكن من هناك، فقال زيادة 5% الحقيقة أنها ستذهب، يقول يصح ويكون لسيده. وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا، شرطاه هما الاثنين عبد الرحمن ويونس، اتفقا شرطاه يعني القدر الزائد هذا 5%، لمن؟ قال للعامل ولأجنبي معا، قال عبد الرحمن أنا معي عصام ويساعدني في بعض الأيام، طيب آخر الأسبوع وكذا يكون عنده فسحة في الوقت ويجي يساعدني، فودي تزيد معاه، تزيد 5% لعصام. يقول لك وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا، اللي هو يقول 35% بتكون لي أنا وياه سواء. قال ولو ولد أحد من امرأة، اترك هذا، قال وشرطا عليه عملا مع العامل، اكتب عندها ألف أو واحد، انت اكتب عندها واحد، وشرطا عليه عملا مع العامل، شرطا عليه منه عصام، ها عصام، شرطا عليه عملا مع العامل صح، وكانا عاملين، من هما؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن وعصام. قال وإلا لم تصح المضاربة، ما معنى وإلا؟ ها، إن لم يشترط عليه عملا مع العامل، إن لم نشترط على عصام، هذا رقم 2، إذا حطينا له 5% ولم نشترط عليه عملا مع العامل، قال لم تصح المضاربة. لماذا؟ لأنه أدخل فيها ما ليس منها، يعني أدخل فيها ما ليس منها، وش اللي ما ليس منها؟ هالخمسة أنت تستحقها علشان إيش يا شيخ؟ عشانك صديق بس؟ صداقة لا علاقة لها بعقد الشركة، فهمت؟ فلا تصح المضاربة لهذا. وقلنا دائما خلاص كل مرة ما تصح المضاربة نقول هذاك له ربح ماله وهذا له أجرته، هذا له أجرته مثله. طيب قال هو، قال قبل قليل ولو ولد أحدهما أو امرأته، حتى لو قال عبد الرحمن أنا معي ولدي هذا، شو اسم ولدك مثال؟ ها ها حمزة، ما شاء الله على طول كذا، لا حط واحد شوي صغير خارجه، محمد مثلا، ها اي ولا سين، ها. فلو قال ولو هذا علشان ولدي أنا، يقول ولو ولد أحدهما امرأتي، يعني كونه ولدك ولا كونها زوجتك، هذا الوصف غير مؤثر في المسألة. ما الوصف المؤثر؟ هل يعمل أو لا يعمل؟ يعمل فهو له علاقة بالشركة ويدخل معنا بالشركة، لا يعمل لا علاقة له بالشركة ولا يدخل معنا. قال فإن قال رب المال للعامل يونس، قال لعبد الرحمن اتجر به والربح بيننا فنصفان، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح، فاقتضى إيش؟ فاقتضى التسوية. قال وإن قال اتجر به ولي ثلاثة أرباعه أو ثلثه، إذا قلت له التجر به ولي ثلاثة أرباع، فكم له يعني؟ الربع. أو ثلثه، ثلثه لي، فله كم؟ ثلثي. قال أو قال التجر به ولك أنت ثلاثة أرباع، فكم لي أنا؟ الربع. أو ثلثه لك، فكم لي أنا؟ لي الثلث، ثلثين. قال صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر، لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. وهذا واضح جدا إذا كان اثنين، إذا كانت المضاربة هكذا. ولكن لو زاد عدد الباذلين للمال وزاد عدد المضاربين فهنا قد يقع إشكال، لكن ما داموا اثنين متقابلين فخلاص مفهوم هذا يكون للثاني. طيب ايش رايكم لو قلت له التجر به، التجر به وكل الربح لي انا وليس لك انت، وافق هو ومشى في الموضوع، ايش يصير هذا؟ ايش يصير هذا؟ التجر به ولي انا كامل الربح، مرت بنا امس، يصير ابضاع، يسمونه إبضاع، جعلت البضاعة معه ليعمل فيها وكل شيء لي، فهو جزاه الله خير متبرع، فيكون هذا تبرعا ولا تطبق عليه أحكام، لا تطبق عليه أحكام الشركات. طيب مستعدين المثال العكس هذا ممكن؟ طيب إيش رأيكم لو قلت له خذ 100,000 وكل الربح اللي يجي منها لك، كل الربح اللي يخرج منها لك، هذا كأنه تمليك لمائة الألف صح؟ طيب كأنه تمليك للمائة ألف يعني بمنفعتها، والشيء اللي يثبت في الذمة ويثبت بدله لي اللي هو المية، أنا قلت له خذها وتاجر بها واللي يطلع فإنه لك، ولم أقل له ولا ترجع المائة ألف لي، بل مقتضى هذا أنها ترجع لي، فمعنى هذا في الحقيقة هو قرض وإن كانت صورته تشبه الشركات، وهذا يحصل أحيانا بين بعض الآباء وأبنائهم، يريد أن ينفع كذا فيقول له خذ، والأرباح ما لي فيها أنا أبدا، توكل على الله واشتغل، يريد ينشطه في السوق وكذا، يقول اشتغل وكل الربح لك. طيب وبعدين الفلوس يرجعها، أصلا أنه يرجع هذا المال فيكون قرضاء. قال وإن اختلف لمن الجزء المشروط، اختلف من هما؟ ها أي العامل ورب المال، العامل ورب المال، اختلف لمن الجزء المشروط، بدت المشاكل ها، اختلف لمن الجزء المشروط، اكتب بعد اتفاقهما على قدره، اكتب بعد اتفاقهما على قدره. ولا بينة لأي منهما، ولا بينة لأي منهما. يا شباب يعني موضوع اختلاف المتعاقدين هذا يمر بنا كثيرا جدا صح؟ كل باب فيه اختلاف متعاقدين. الذي يريدك أن تفهم دائما كل ما يمر بك اختلاف المتعاقدين تفهم الآتي: واحد، إذا وجدت بينة فإن القاضي يحكم بها، زين؟ رقم اثنين، كل أمين فالقول قوله، كل أمين فالقول قوله. رقم ثلاثة، كل من نقول القول قوله فإن معناها القول قوله إيش؟ فإن القول قوله بيمينه، فإن القول قوله بيمينه. هذه أهم ثلاث قواعد تحكم هذه الفروع، هذه أهم ثلاث قواعد تحكم هذه الفروع. في قواعد أخرى أشرنا شيء منها سابقا وسنكرر التنبيه عليها في موضع لاحقا، بس الثلاث هذه هي أهم شيء تثبتها كل اختلاف، حتى لو ما قال لك في بينات ما في بينات، تعرف أنت أنه لو كنت قاضيا ما دام في بينة فإنك تحكم بالبينة مباشرة ولا تلتفت للدعوى المخالفة لذلك. قال اختلف لمن الجزء المشروط، فهو لعامل، فهو لعامل، فهو لعامل يعني هو لعامل المضاربة، هو لعامل المضاربة. فاختلفنا يعني احنا متفقين ان النسبة المشروطة 30%، زين؟ لكن اختلفنا لمن هي، هل هي لي ام له؟ فيقول لك هي له مباشرة. لماذا؟ قال قليلا كان او كثيرا، قال لانه يستحقه بالعمل، لأنه يستحق إيش؟ يستحق يعني يستحق الربح، النسبة هذه يستحقه إيش؟ بالعمل. قال وهو يقل ويكثر، وش هو اللي يقل ويكثر؟ العمل، العمل، عمله، عمله يقل ويكثر، فإذا قل فإن النسبة قد تقل صح ولا لا؟ وإذا كثر وصار في عناء وتعب ومشقة فإنها ستكثر النسبة. طيب قال وإنما تتقدر حصته بشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله. يقول لك أنت يا يونس كيف الآن تدعي أن المشروط لك؟ أليست الفلوس أصلا لك؟ مدام الفلوس لك معناه أنه الأصل أنه أي شيء ينشأ منها فإنه لك، ما يحتاج اشتراط. ولاحظوا يا شباب، لاحظوا أنه هذا المثال شيخ يعني هذا الخلاف يحتمل تكون النسبة الآن اللي احنا متفقين، اللي احنا نقول اختلفنا لمن الجزء المشروط ومتفقين معه هو 30%، متفقين. إذا كان 30% فكيف سيكون الخلاف بيننا؟ هل عبد الرحمن سيدعي 30% ولا بيقول لا 30 ما هي بلي اللي 70؟ ها الغالب أن عبد الرحمن لن يدعيها إذا كانت 30، صح؟ ولن يكون محل خلاف، لن يدعيها عبد الرحمن، بل سأكون أنا الذي أدعي أن 30 هذه له، صح؟ إيه. طيب إيش رأيكم لو كانت 70%؟ أكيد عبد الرحمن بيسحبها جهته، صح؟ عبد الرحمن عامل مضاربة، هو بيسحبها جهته ويقول نعم هذه لي، الجزء المشروط لي. نقول يا شيخ عبد الرحمن، ادعيت أن الجزء المشروط لك أو لم تدعي أن الجزء المشروط لك بل الذي ادعاه صاحب المال، الحكم واحد. وشو؟ ما هو الحكم؟ الحكم أن الجزء المشروط لك لأنك أنت الذي ما تستحق إلا بالشرط، فهمت؟ إيه. لكن القاضي حتى يثبت هذا الحكم تماما مع الخلاف حيث لا بينات، قال الشيخ ويحلف مدعي ماذا؟ مدعي كون المشروط للعامل، مدعي كون المشروط للعامل. من الذي سيدعيه؟ من الذي سيدعي أن المشروط للعامل؟ مرات عبد الرحمن ومرات أنا، صح؟ مرات عامل مضاربة، مرات صاحب المال. متى سيدعيه هو؟ إذا كان هو الأكثر، إذا كان المشروط هو الأكثر. ومتى سأدعيه أنا؟ إذا كان المشروط هو الأقل، إذا كان المشروط هو الأقل. واعلم أنه إذا قلنا أنه القول قول واحد، حنا قلنا يعني بدون بينة، وقلنا يعني بيمينه، وأيضا تفهم أنه يجب على القاضي أن يحلفه، يجب على القاضي أن يحلفه. طيب مسألة ثانية، قال وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح، اختلف في قدر الجزء، حنا متفقين أن هذا المشروط هو لعبد الرحمن، ما في مشكلة. اختلف في قدر الجزء بعد الربح، لكن الإشكال عندنا كم النسبة، فعبد الرحمن سيقول كم مثلا؟ يقول مثلا 50%، أنت شرط لي يونس 50%، وأنا سأقول ماذا؟ الأقل، صح ولا لا؟ أي اختلف في قدر الجزء بعد الربح، فقول مالك بيمينه اكتب، لأنه منكر للزيادة. لأنه منكر للزيادة. إذا لماذا قول يونس؟ لأنه منكر للزيادة. كيف عرفنا أنه سيكون منكرا؟ لأنه في الغالب عبد الرحمن سيدعي نسبة أكثر، وأنا سأقول النسبة الأقل، صح؟ فأنا منكر للزيادة اللي هي 10% و20% التي هي فرق بين ما أدعيه وما يدعيه. لعل هذا واضح. طيب إيش رأيكم لو قال اختلف في قدر الجزء بعد الربح؟ إيش رأيكم لو اختلف قبل ما يظهر الربح؟ خلاص نقول افسخوا المضاربة، بدأت المشاكل قبل ما يظهر الربح، الآن أنتم مختلفين ما يحتاج، افسخوا المضاربة هذه وعطونا مضاربة جديدة وثبتوا النسبة وكل شيء. طيب هل هذه القاعدة خاصة بالمضاربة؟ قال لا، وكذا مساقات ومزارعة، كذا مساقات ومزارعة. فجاب لك الشيخ بابين سيأتيان لاحقا، لكن بدل ما يكرر المسألة هناك قال لك كذلك مثلها هنا، كذا مساقات ومزارعة. إذا اختلف في الجزء المشروط، في الجزء المشروط فلمن يكون؟ فهو للعامل، تكتب فهو للعامل أو قدره. اختلف في قدر الجزء المشروط فهو لمن؟ فهو للمنكر وهو رب المال. قال لما تقدم يعني من التعليل هنا. ثم قال رحمه الله مضاربة، كشركة عنان فيما تقدم. فيما تقدم يعني فيما تقدم في الكلام في الشروط, الكلام في الشروط, الكلام في الشروط وفيما يفسدها وفيما لكل واحد أنه يفعل ولا يفعل, كل هذا في الجملة, في الجملة تطبق عليها ما تقدم هنالك. وأشرت لك في بداية الدرس إلى أهم النقاط التي تراعيها هنالك. قال وإن فسدت فالربح لرب المال, هذا تكرار لكلام قد تقدم قبل قليل. طيب إن فسدت, إن فسدت يعني المضاربة لأي سبب من أسباب الفساد, وأهمها وأهمها فساد إيش المسمى, فساد الربح المسمى ما سمي. قال فالربح لرب المال وللعامل إيش أجرة مثله, وللعامل أجرة مثله حتى ولو خسر المال للعامل كله أجرة مثله, لأننا إنما قلنا لك إنه قد أذن له كما ذكرت لك قبل قليل. قال وتصح مؤقتة ومعلقة, وشي المضاربة, تصح مؤقتة ومعلقة, نأخذ التعليق وبعدين نرجع المضاربة. ما معنى معلقة؟ معلقة إذا نزل الراتب فإني أدخل معك في المضاربة. طيب إن كسب المال الذي بيدك فإني سأدخل معك في مضاربة, يعني مضاربة جديدة, وهكذا. مؤقتة ها؟ أي يصح تسمية وقت, صحته. فأقول له أنا ضارب معك بهذه المضاربة لمدة سنة, لمدة سنة, ولكن أرجو أن تنتبه لما ينبني على التأقيت, أرجو أن تنتبه لما ينبني على التأقيت. ماذا ينبني إذا قلنا أن تصح مؤقتة؟ طيب وش يصير إذا تم الوقت؟ أحسنت, نقول أنه إذا تم الوقت تنفسخ, هذا هو الذي ينبني على كونها مؤقتة. فإذا تم الوقت تنفسخ, ولا ولو تصرف هو بالمال بعد تمام سنة نقول هذا تصرف, تصرف غير صحيح, زين, تصرف غير صحيح, فمثل تصرف الفضولي يصير لرب المال. طيب وهل هذا يعني إذا أقتت وقلنا تصح مؤقتة, هل هذا يعني أنه أنني ممنوع من الانسحاب خلال الفترة؟ لا, لأننا قلنا إن عقد الشراكة جائز, صح, وجائز يعني لك أن تنسحب في أي وقت كان, لك أن تنسحب في أي وقت كان ولا يجب عليك المضي فيه, والله أعلم.